يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن بالليل ثم مات مات شهيدا وصلوها شباكا في مات الشهيدا لو نزلنا هذا القرآن على Oh, Thank you.